أيضا تقول: ما حكم من يأكل أو يشرب أثناء أذان الفجر في شهر رمضان؟ الجواب: ينبغي للإنسان أن يهتم بأن يكف نفسه عن الأكل عند بدء الأذان، لكن لو تناول شيئا والمؤذن يؤذن فأرجو أن لا بأس، لا سيما وعامة المؤذنين يؤذنون عند أول انشقاق الصبح، قد لا يكون تبين الصبح بيانا جليا لكل مبصر يعرف الصبح، فلا بأس إن شاء الله بذلك، لا سيما وأحب العباد إلى الله آخرهم سحورا. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.